في أرض زراعية في منطقة جيزان موقوفة زراعتها للضعفاء والمساكين سابقا، والآن لا يوجد بها مصلحة، هل من الممكن أن أبيعها وأضع قيمتها في بناء مسجد أو أي مصلحة وقفية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. عليك أن تتبع المحكمة وتجرى لذلك، والمحكمة تفسر بها الله وترشد بها الصواب، هذا هو الواجب عليك وعلى أحبابك. فلا تصرف بنفسك، ارجو المحكمة التي في بلدك عن الأرض وتبين لها ما قلتها والمحكمة توجهه، وإن كتبت إلى ذلك كتبت المحكمة وهي تقوم بالواجب.